يعني اعمل ايه بس يا وفاء؟ تخرجي وتعيشي حياتك عادي جدا، تتفسحي، تتمشي في البلد اللي وحشاكي بقالك 38 سنة ما شفتهاش. خايفة، خايفة يا وفاء، سنين كتير واخدة قرار رجوعي مصر، لكن كنت مستنية الوقت المناسب، ومع ذلك لسه خايفة، خايفة على حياتي وعلى فلوسي. انت ما تعرفيش انا عملت ايه عشان اجي مصر وانجح ازاي في نقل فلوسي. كل خطوة حصلت لك بتقولك انك انت في امان. انت بنفسك حكيتيلي على دور السفارة المصرية في حمايتك ونقلك لمصر، ما بالك بقى وانت قاعدة ببلدك. عندك حق يا وفاء. طب يلا بينا. ايه على فين يا سمسامة؟ ننزل ناكل لحمة راس وطبق ممبار في باب الشعرية. عزيزتي المستمعة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للمرأة والشباب، وتعمل على التخفيف من الضغوط الاقتصادية. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية والاقتصادية وعضو مجلس النواب، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا فهم. دكتورة، المشروعات الصغيرة هي قاطرة الاقتصاد، ولكن أهمية دعم هذه المشروعات والتوسع فيها. شوفي حضرتك، الاقتصاد بينمو بطرق كثيرة. لو بصينا للهرم هنلاقي الهرم من تحت عريض قوي، وبعدين يصغر يصغر يصغر لغاية ما يصغر قوي فوق. قاعدة الهرم العريضة دي الرهيبة دي هي أكتر عدد ناس محتاجة إنها تشتغل. دي عندك أكتر من نص الشعب شباب. العدد الهائل ده هو قاعدة الهرم اللي هي قاعدة الاقتصاد. لما قاعدة الهرم تشتغل على هذا النوع من المشروعات، تبص تلاقيها كل دول ارتاحوا اجتماعيا واقتصاديا، بعدين يبتدوا ينموا واحدة واحدة، اللي يكبر منهم يبتدي يطلع فوق لغاية قمة الهرم اللي هي المشروعات الضخمة جدا. هتلاقي فوق مشروعات ضخمة قوي، تنزلي تلاقي أقل، تنزلي تلاقي متوسط، تنزلي تلاقي صغير، تنزلي تلاقي متناهي الصغر. وانت بتنزلي بتلاقي قاعدة بتوسع. فالمشروعات الصغيرة ومتناهي الصغر دي القاعدة بتاعت الاقتصاد. لو دي قوية الاقتصاد قوي. ولذلك لما بنيجي نقول، وكنت بقول لحضرتك ان احنا عندنا المشروع اللي بندرب بيه السيدات والشباب اللي هو مصنعك في دارك، ده بيتكلم مع قاعدة الهرم. مش احنا بس، الحقيقة احنا بنشتغل، وزارة التضامن بتشتغل، صندوق الاجتماعي بيشتغل، البنوك والجمعيات الأهلية. ليه؟ لأن الشعب المصري عنده وعي ان لو القاعدة دي ارتاحت هتبص تلاقي منهم يطلع يكبروا وبعدين يكبروا وبعدين يكبروا الى اخره. لكن لو قاعدة الهرم مش قوية الهرم يقع. وزيك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دي هي قاعدة الهرم اللي شايلة الدولة، اللي مخليها الناس عايشة مستقرة هادية. ولذلك كل الجمعيات اللي بتشتغل وكل المؤسسات والصندوق الاجتماعي والسيدات اللي بتساعد، كلنا لازم نساعد بلدنا كلنا الحقيقة. بس كلنا لازم نبقى عارفين، لازم نشتغل. بدون شغل وبدون صبر مش هنقدر نحمي بلدنا. دكتورة بسنت، اللجنة الاقتصادية يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها لدعم المرأة في مجال المشروعات الصغيرة؟ طبعا احنا مهتمين قوي بالموضوع ده، وبنراجع باستمرار كل القوانين اللي تسهل للسيدة انها تقوم بعملها في بيتها. لان انا لما بقول مشروعات متناهية الصغر، الغالبية العظمى بتبقى جوه بيتك، وما كانتش جوه بيتك بتبقى تحت بيتك. يعني الست بتبتدي الاول صغيره قوي جوه بيتها، وبعدين تبتدي تاخد ورشه صغيره يبقى معاها 3 4 يساعدوها. يعني هي في الاول بتعمل كل حاجه، وبعدين تيجي تقول لك لا، هجيب ناس تساعدني في القص، هجيب ناس تساعدني في هتقعد على المكنه، هجيب ناس تساعدني في مثلا في المخلل، هجيب في التوسع هي تشتغل ايه بيتها. والشباب نفس الشيء. انا عايزه اقول للشباب، اغنى راجل في العالم ما دخلش الجامعه اللي اخترع الكمبيوتر مايكروسوفت، ولو مسكتي كل أثرياء العالم مش هتلاقيهم معهم شهادات عليا. أنا مش بقلل من الشهادات العليا، إنما أنا عايز أقول لهم اشتغل وانت بتدرس. فالتدريب في الصيف الحقيقة أنا بشجع الشباب، محدش يقعد في بيته في الصيف ولا يقعد على قهوة، اشتغلوا اشتغلوا ايه؟ أي شغلانة شريفة. الاهتمام بالقاعدة العريضة من صغار من يقوم بالصناعة أو بالمشروعات الصغيرة، هو نقول الارتياح الاقتصادي بيؤدي إلى الارتياح السياسي. طبعا كل ما كان اقتصادنا مستقر وكل ما كان بيوتنا مستقرة، ما فيش حاجة توجع قلب أب وأم إلا لما الطفل يطلب حاجة ويبقى محتاج لها خصوصا وما يقدروش يجيبوها. يعني في حاجات أساسية، إن الطفل يبقى رافع راسه، إن الطفل رايح المدرسة بكرامة. فأنا عايز أقول للشباب وعايز أقول للأهالي قبل الشباب، خلوا ولادكم يشتغلوا في الصيف تحت عينكو، قريبين منكو شايفينهم وفي أراكل انتو ضمنينها. وكمان لرجال الأعمال الكبار، أرجوكوا دربوا الشباب في مصانعكو في الصيف. البنوك بتقوم بدور هايل، يعني أنا عارفة أن كل بنوك العالم وخصوصا البنوك المصرية كل صيف بتاخد شباب وتدربهم في الصيف ويتعلموا. فأرجو أن كل مؤسسات البلد تحزو نفس الحزو، يدربوا الشباب ويفتحوا أبوابهم. وياريت كمان بعض المصانع أو رجال الأعمال الكبار يبتدوا ينشئوا يقولوا عليها إيه، مراكز تدريب حرفية. ليه؟ استقرار البلد فايدة للكل. هو بعض المصانع العملاقة أو الكيانات الاقتصادية ابتدت في هذا الاتجاه، وده شيء يعني نحيي به، يعني اتجاه رجال الأعمال إلى رعاية المجتمعية اللي هم بيقوموا بيها. شوفي حضرتك، رجال الأعمال عليهم دور كبير قوي، أنا بكررها، رجال الأعمال طول ما مصر مستقرة أنتوا مرتاحين ومبسوطين. لو حصل أي مشاكل مفيش حد حيخسر غير الكبار، الصغيرين ما عندهمش حيخسروا. فأنا اللي برجوه نهتم شوية بالعمل العام، نهتم أكتر بتدريب الشباب، ونبص نلاقي شبابنا ده كله زي كل حتة في العالم. هم دول شبابنا، هم دول تفيد بلدك وناسك لابن خير. النجاح ترسم طريقك بالطموح تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابك، هم دول ولادك. عزيزتي المستمعة، ومن أجل جمالك إليك بعض النصائح حول التغذية الصحية والسليمة. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بضيفتي دكتورة سارة سامي، إخصائي تغذية علاجية سمنة ونحافة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة عبلة. والنهاردة كل حديثنا هيوجه للمرأة، تغذية المرأة للوقاية من شحوب البشرة. ويمكن بنتكلم على سنوات العمر الجميل، العمر الجميل اللي هو ما بعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة. هتبتدي تحس كده بزبول شحوب في وجهها؟ لا، عن طريق التغذية السليمة هتبقي زي القمر. هي العمر دايما لازم يبقى جميل من بدايته لاخره. يعني دايما عشان نعيش العمر بصحة وبسعادة لازم نكون مبسوطين، ولازم نكون طبعا اللي بيكتمل معاها اللي هي مثلث الصحة. زي ما بقول دايما مثلث الصحة هو عبارة عن السعادة وعن الابتعاد عن الهموم. ده ضلع. الضلع التاني طبعا لازم ممارسة نشاط يومي. نشاط يومي ده بيعتمد على انه مش لازم اكون في نادي او مشتركة في جيم او حاجة زي كده. انا حابة جدا يكون في نشاط يومي اللي هو ماشي، اللي هو تغيير في جو البيت. مش معقول ان انا طالما خلاص شايفة اني كبرت في السن افضل قاعدة في البيت وبس. لا، لازم امارس طول الوقت اي نشاط يخليني اتحرك. ده مفيد جدا لصحة القلب وصحة البشرة وصحة الجسم كله. والمثلث الثالث وده طبعا اللي انا بتكلم فيه دلوقتي اللي هو مثلث التغذية. فهو دي ثلاث اضلاع بتوع مثلث الحياة الجميلة الصحية دايما. علشان اتغذى صح في الفترة اللي هي طبعا ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، اللي بيحصل بالضبط في الفترة دي ان بتنقص جدا كمية الهرمونات الجنسية اللي هي مفرزة من الجسم. تمام. هرمون الاستروجين، هرمون البروجسترون بيقلوا بصورة كبيرة جدا. علشان ابتدي اعوض الفقد الفظيع في الهرمونات دي طبعا الهرمونات دي مش مجرد ان ليها بس تأثير جنسي على المرأة، لا ده بيبقى ليها تأثير على كل جسمها، على بشرتها، على عظمها، على أدائها، على كمان حتى المود والمزاج والنفسية بتاعت المرأة بيكون ليه تأثير، بيتأثر جدا بنقص الهرمونات اللي هي موجودة في الجسم. علشان ابتدي يعني أقي نفسي وأدي زي هرمونات تعودية كده لجسمي بس من الأكل بتاعي، بعيد عن أي حاجة تتاخد أورال، ولا قدر الله الهرمونات اللي تتاخد بصورة أقراص أو بصورة أدوية خارجية دي ممكن لا قدر الله بيكون ليها تأثير سلبي. وهو ده اللي احنا رافضينه، احنا مش عايزينك تعملي عملية تعويضية لهرمون الاستروجين بحبوب معينة أو أدوية معينة، لا احنا ممكن من خلال غذائنا السليم نعوض الهرمون اللي هناخده من بره ده. حضرتك يعني قلتي كمان الكلام جميل جدا، الموضوع ان احنا لازم نخلي الغذاء بتاعنا، لان اي ادوية بالذات الادوية الهرمونية لما بتتاخد بالفم او بتتاخد باي صورة تانية سواء كان حقن، ده بيكون ليه تأثير سلبي جدا لا قدر الله في العائلات اللي عندهم مثلا تاريخ مرضي للصنات او الاورام، لا قدر الله بيكون في السيدات دول عرضة اكتر لان هم يصابوا بامراض الاورام دي. فربنا يعافينا يا رب كلنا. احنا من الاغذيه بتاعتنا نقدر ان احنا نلاقي سورس طبيعي يقدر ان هو يغنيني ويعوضني تماما عن نقص الهرمون ده. زي ايه بقى ده؟ زي اول حاجه واهم حاجه اللي هي بذر الكتان. بذر الكتان، الزيت الحار بتاعنا بتاع زمان اللي احنا نسمع في الافلام العربي انا عايز اكل فول بزيت الحار. الزيت الحار ده من اكتر المصادر المليانه بهرمون الاستروجين، تقريبا هو اغنى مصدر نباتي موجود فيه الهرمون ده. فبالتالي انا لو حافظت ان انا اكل كل يوم وجبه بيكون فيها معلقه صغيره زيت الحار صباحا ومعلقه تانية مساء، دي من الحاجات اللي هتساعدني كتير جدا اني اتقي شر كل اعراض نقص هرمون الاستروجين او البروجسترون. تمام. دي مبدئيا يعني لو انا مثلا الصبح اكلت قطعه جبنه قريش وعليها معلقه زيت حار وعليها مثلا رشه زعتر ومعها نص رغيف عيش بلدي، دي وجبه فطار. حلو. إذا هي مش هتستسيغ الزيت الحار، ممكن بذور الكتان، البذرة نفسها، البذرة اللي هي بتبقى عبارة عن حبوب صغيرة قوي، ممكن أضعها على قطعة الجبنة بالزبط. وبالتالي أنا خدت الفايدة بالزبط. حضرتك طبعا يعني سواء كانت البذرة أو سواء كان الزيت هما الاثنين ليهم نفس التأثير. فاللي يقدر يستسيغ الزيت أوكي، اللي ما يقدرش وعايز يبتدي إن هو يعتمد على البذور ما فيش مشكلة، يقدر إن هو يطحنها بس تبقى طحن طازة، يعني تطحن مثلا كل يعني البذور دي لازم تطحن. يعني الطحن بتاعها هيخلي الفولاتايل اويلز والفاكهه والفايده بتاعتها كلها هتطلع في بعد الطحن، فده هيكون مفيد جدا. لكن مش اطحنها واركنها مثلا واخد منها كل يوم، لا هي يعني ماكسيموم هي يوم او يومين مش اكتر، يعني اطحنها يومين بيومين بحيث ان احنا نقدر نعتمد عليها وتبقى الفايده بتاعتها وفي الفولاتايل اويلز وفي السيتس نفسها لسه محتفظه بكل القيمه بتاعه الغذائيه اللي فيها. والآن أعزائي المستمع ابني ابنك مع منى خليل. وابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة رانيا محمد عامر، دكتوراه في الإرشاد الأسري. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. والثقة بالنفس مهم جدا، لو أنا عايزة بعد شوية كده يكون ولادي هم اللي أنا أعتمد عليهم في المستقبل، لازم أربيهم من صغرهم على إن هم يبقوا موثقين من نفسهم، يكونوا متحملين المسؤولية. ده هيبقى تربيتي أنا لأولادي. تمام. هو الفكرة كلها إن أنا لازم أعرف إن التربية مش بالفلوس الكتير. أيوة. التربية بتحتاج لفكر وإرادة وإيمان بالطفل اللي قدامي ده. أنا الإيمان لو أنا وصلت له إن أنا مأمنة بأفكارك ومأمنة بيك وأنا واثقة فيك، الثقة دي هتبقى عاملة زي العدوى هتنتقل له وهو هيتعامل بثقة. أنا عارفة ومقتنعة من جوايا أن الطفل ده صغير مخه ليه حدود معينة ممكن يغلط، فأنا مش هعاقبه وأوبخه، فهيبقى عنده ثقة أنه يعمل ويجرب، لأنه هو لو أخطأ هيتعلم. إن ماما لو قالت لي لو أنا أخطأت أنا هعلمك من خطأك مش هوبخك وهخلصها هأيدك أن أنت أخطأت. لازم كمان أعرفه الخوف من الله سبحانه وتعالى وخليه رقبه في أعماله، ده بيعلمه الصبر وبيعلمه الجري وراء أهدافه، وإن مش أي حاجة تزعزع ثقته في نفسه أو يبقى محبط أو يائس. عرف إن ربنا على طول معانا، ربنا شايفنا، ربنا بيعيننا، بيعين المجتهد، فخليه كده واثق من واثق بالله سبحانه وتعالى علشان الثقه دي تنتقل لنفسه. اشجعه واستناء عليه وما وبخوش تحت اي سبب، حتى لو انا زعلانه اعرفه ان انا بحبك في كل الاحوال. انت اخطات انا بحبك وهقومك، انت عملت شيء كويس انا هكافئك وبرضه بحبك، ما اربطش دي بدي. يعني انا خلاص زعلت خلاص بقى الدنيا تضلم في وشي، يبقى ماما بتكرهني، انا ما عمتش بحب حد وماما بتحبنيش، بابا ما بيحبنيش، الدنيا كلها بتسود. السواد ده اللي في عين الطفل بيدخله في دايره الاحباط وعدم الثقه بالنفس. ولكل مرحله ليها نوع من انواع ان انا احمل ولادي المسؤوليه، مسؤوليه على قد سنهم. اه بالظبط، علشان عشان ما ينفعش ان انا احمل طفل صغير مسؤوليه حد كبير ولما يخطا اوبخه. لا، هو كمان اعرفه ادي له حاجه يبقى هو قادر على انهائها وانجازها بنجاح مع مراقبتي ليه. طبعا يعني اصل بلاقي بعض هو الأهل. الاساس الاب والام عليهم. حضرتك عارفه كده ايه يعني السقف كده او الكشافات اللي بتبقى في سقف البيت بتبقى كده تحس ان انت زي كاميرات مراقبه. اصل انا بلاقي بعض الاباء للاسف الشديد كده اول ما ابنهم او بنتهم يكبروا شويه 5-6 سنين، خدي يا حبيبي مفتاح العربيه، دور العربيه. ده خطر يا جماعه، ده خطر جدا جدا جدا. انا يعني بضحي كده بابني بسوء بسوء تعامل او بسوء فهم، انا مش فاهمه يعني ما ينفعش. انا برضو علشان ازود الثقه في نفس اولادي واخليهم كده شخصيات واثقه من نفسها، بتعرف تتحاور، بتعرف تتكلم، من سن قد ايه يا دكتوره؟ لا، هي الثقه بالنفس وبناء الشخصيه دي مش بتبقى من يوم وليله او من سن معين. ده هي دي حاجه كده بتبقى طالعه معانا. هو كل سن هو بيشوف الحاجات اللي في البيت، يعني ما بدا يتكلم او هو لسه صغير، هو بدا مثلا وقع، اجي انا اقول له ايه اضرب الارض. لا، ما ينفعش اضرب الارض، لا ده انا بحمله مسؤوليه، انت ما خدتش بالك، طب انت تعالى ما نشوف انت اتكعبلت في ايه او وقعت في ايه. انا كده بزرع فيه الثقه بنفسه ان انت كده بتتحمل مسؤوليتك. ده لو كبير شويه يعني 3 سنين او حاجه يعني كده، ما يبدا يمشي يبدا يفهمني. والطفل على فكره بس ممكن يكونش بيتكلم، لكن هو بيفهم وعنده حصيله معلومات كتيره جدا في دماغه. بدا بقى يخرج ويروح المدرسه ويتعرض للمواقف وزملائه، اشوف يعني اتقصى، مش كل حاجه ان انا هعملها لك. حتى لما يجي يستعين بيه في الواجب بتاعه، عنده مساله مش فاهمها، اخليه لما يستنفذ كل طاقاته. أيوة. وما حلهاش في الاخر، ده انا اديله مفتاح الحل، خلاص انت وقفت انت مش عارف، اديله البدايه واشوف كل حاجه. مش كل حاجه سهلها، علشان يعني زي ما قلت لحضرتك الشخصيه بتتبني بالتدريج. صح. مش من يوم وليله ان انا من سن كذا ازرع في الثقه، لا ده انا بزرعها من اول ما بيبدا يفهمني، من اول ما يبدا يمشي ويقع ويتكعبل يعني ايه على مدار سنين عمره. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.